بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. ما شاء الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخت مشاعل الغامدي من الباحة. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: أنا ولله الحمد محافظة على الصلاة ولو زكي نفسي، ولكن تنتابني بعض الهواجس والتفكير في الصلاة، فهل تبطل الصلاة؟ وما الطريقة الصحيحة لكي أتخلص من التفكير في الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالمحافظة على الصلاة من نعم الله العظيمة، ومن أهم الفرائض وأعظم الواجبات على الرجال والنساء جميعا، لأن الصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين. والله سبحانه يقول فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول فيها سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول فيها عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فنوصيك أيها الأخت في الله بالعناية بالإقبال عليها والخشوع فيها وإحضار القلب بين يدي الله إذا دخلت في الصلاة، حتى تزول الوساوس والأفكار التي تخطر عليك. من تحضر القلب بين يدي الله واستشعرت أنك بين يدي الله وأنك تناجين ربك سبحانه، الإسلام وأن الخشوع فيها من أهم المهمات، وهذا يعينك الله على تلك الوساوس حتى تزول وحتى تذهب تلك الأفكار. وأبشر بالخير، وإذا غلبك شيء من ذلك فقول: يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو الصلاة قوليها وانفتح يسارك ثلاث مرات، قولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات وانفتح يسارك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لما اشتكى إليه أن الوساوس تغلب عليه في الصلاة، أمره يتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا وينفتح يساره ثلاثا بذلك. أسأل الله لك التوفيق والهداية. نعم، جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: ما رأيكم في طريقتي التالية؟ أنا أختم القرآن عن طريق الصلاة، فمثلا أخذ القرآن في يدي وأقرأ، وبهذه الطريقة أختم القرآن في شهرين، هل طريقتي صحيحة جزاكم الله خيرا؟ الذي أرى ترك ذلك، لأن بعض أهل العلم يرى أن القراءة من المصحف تبطل الصلاة، فلا ينبغي لك ذلك، بل ينبغي أن تقرأ ما تيسر على الله بقلب في الفرائض، ولا تقرأي من المصحف، لأن هذا أخشع للقلب وأجمع للقلب على القراءة. فاقرأي ما تيسر في صلاتك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء بأوساط مفصل، ويكون الظهر أطول، مثل: هل أتاك حديث غاشية، اقرأ باسم ربك، والسماء ذات البروج، سبح اسم ربك الأعلى، والفجر، وما أشبه ذلك، ويكون الظهر أطول، والمغرب يكون أقصر في الغالب، وإذا طولت في المغرب بعض الأحيان هو أفضل أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طول فيها بعض الأحيان وقصر عليه الصلاة والسلام. وفي الفجر يكون أطول من ذلك، مثل قراءة عما يتساءلون، هل تعالى الإنسان، والمزمل، المدثر، قاف، طرابة الساعة في الفجر، لأن الرسول كان يطول فيها عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ فيها بالستين المئة من الآيات، وتقرأين عن ظهر قلب. وعليك أن تجتهدي في حفظ المفصل حتى تستعيني بذلك على القراءة، والمفصل أول بقاء، فأوصيك أن تجتهدي في حفظ المفصل من قاف إلى آخر القرآن حتى تقرأي بهذا في صلاتك. وأما المصحف الذي أوصيك به ترك ذلك إلا في التراويح وقيام رمضان، إذا طولت فلا بأس أن تقرأي المصحف. كانت عائشة رضي الله عنها يصلي بها مولاها من المصحف في رمضان، فلا بأس بذلك. أما الفرائض فأوصيك وأوصي غيرك أن تكون القراءة عن ظهر قلب مما يسر الله من القرآن، وأوصي الجميع بحفظ مفصل من قاف إلى آخره، أوصي الرجال والنساء والشباب والفتيات، أوصي الجميع بحفظ مفصل على الأقل، لأنه يعين على القراءة في الصلاة، ومن تيسر له حفظ أكثر من ذلك أو حفظ القرآن كله فهذا خير إلا خير ونعمة عظيمة. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الرجيم أي الامتناع عن الأكل خوفا من السمنة وللمحافظة على شكل الجسم، علما بأن الرجيم لا يؤثر على الإنسان في صحته، هكذا تقول؟ لا لا أعلم بأسا بذلك، والإنسان يعتني بأسباب السلامة من السمنة وخفة البدن حتى يرتاح من السمن وتعبه، لا بأس بذلك بالطرق المباحة التي لا محذور فيها ولا مضرة فيها. نعم. هل الدبلة الخاتم الذي يقدمه الخاطب لمخطوبته حلال أم حرام مع الدليل، وهل صحيح إنه فكرة نصرانية؟ لا أعلم له أصلا، ولم يكن من عادة المسلمين، والذي سمعنا أنه من عادة النصارى وأنه ورد إلى الناس من لبنان وغيره. فالذي أرى أن ترك ذلك هو الذي ينبغي، هو أسلم وأبعد عن مشابهة الكفرة، ولم يبلغنا عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يفعلون شيئا من ذلك، وإنما يخطب المرأة ثم يقدم ما تيسر من المهر ويكفي هذا. أما الدبلة والشبكة فلا لها أصل. جزاكم الله خيرا. أيضا نعود إلى رسالة المستمعة هدى، أختنا تسأل في هذه الحلقة وتقول: عندما أكون مذاكرة جدا ولكنني نسيت شيئا ما وحاولت سؤال صديقتي وكان ذلك في امتحان، هل هذا يعتبر من الغش؟ الذي يظهر أن حال الامتحان ليس فيه سؤال، إذا كان الامتحان يمنع فيه السؤال من التلميذة لزميلتها والتلميذ لزميله هو يكون من الغش، يكون البحث والاجتهاد قبل ذلك، قبل الحضور في قاعة الامتحان. أما في قاعة الامتحان فعلى الطالب والطالبة الالتزام بالتعليمات، وليس لأحد منهم مخالفة التعليمات، لأن المقصود معرفة ما لديهم من العلم والفضل والبصيرة والفقه. نعم. بارك الله فيكم. عندما أتذكر أنني صليت ذات مرة على غير وضوء، هل أعيد تلك الصلاة؟ نعم، تجب الإعادة بإجماع المسلمين. طيب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحد ولا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. نعم. هل يجوز الوتر بواحدة أم لا بد من الشفع؟ يكفي واحدة، الوتر بواحدة لا بأس، في أول الليل أو في وسطه أو في آخره ركعة واحدة، والأفضل يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد، وإن قرأ الفاتحة وحدها أو معها غير قل هو الله فلا بأس، لكن الأفضل يكون معها قل هو الله أحد، وإن زاد على واحدة صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر فهو أفضل. بارك الله فيكم. بعض النساء عندما نقول لهن إن كشف الوجه لا يجوز يقولن إن الرسول كان يجتمع بالنساء وكنا يجاهدن في سبيل الله وكنا يعالجن المرضى، ما هو توجيهكم؟ كان النساء في أول الإسلام وفي أول الهجرة مباح لهن كشف، ثم نزلت آيات الحجاب، فكونهن يكشفن في المجتمعات كان أولا تكشف عن وجهها ويديها، ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر بالحجاب حماية للمرأة وصيانة لها عن الابتذال وعن فتنة الرجال بها، فأنزل في هذا سبحانه وتعالى قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وأنزل في هذا قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، والزينة هي المحاسن من شعر ووجه ويد وقدم وصد ونحو ذلك. فالواجب على النساء بعد نزول هذه الآيات هو الحجاب، والوجه أحسن الزينة، هو عنوان المرأة، عنوان جمالها ودمامتها، الواجب ستره عملا بهذه الآيات. وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما سمعت صوت صفوان المعطى في غزوة الإفك، لما تخلفت عن الغزو ورآها صفوان المعطل متخلفة استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما سمعت صوته خمرت وجهها قالت وكان قد رآني قبل الحجاب. هكذا جاء في الصحيحين عن عائشة. فدل ذلك على أن المرأة كانت قبل الحجاب يرى وجهها، أما بعد الحجاب فقد منع من ذلك الرجل. ولا يجوز أن يقال إن هذا خاص بأمهات المؤمنين، فإنهن وغيرهن سواء في هذا، ولم يجد ما يدل على التخصيص، والأصل عدم التخصيص. ولهذا قال عز وجل في المؤمنات ولا يجدن زينتهن، وعمم ولم يقل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم عام لجميع المؤمنات من أزواج النبي وغيرهن. ومن قال إنه خاص بهن فعليه الدليل، ولا دليل يخصهن بذلك، بل قول بغير علم وبغير حقيقة وبغير دليل. ثم عمل المسلمين على ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآيات على الحجاب وعدم سفور المرأة، لأن ذلك مما يسبب الردة بها ووقوع الفواحش وتطلب الرجل للمرأة بسبب ما يرى من جمالها وحسنها. والواجب على الرجال والنساء العمل بأسباب السلامة والحذر من أسباب الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول إن لها أقارب يحتاج السفر إليهم ما يقرب من 4 إلى 5 ساعات، وذلك يتعبها كثيرا، هل عليها من إثم إذا تأخرت عن زيارتهم؟ ترجو التوجيه. لا إثم عليها ولا يجب السفر، الحمد لله. صلة الرحم تكون بالمكاتبة وبالهاتف، من طريق الهاتف التلفون، ومن طريق البرقية والتلكس الذي حدث أخيرا وعرفه الناس. الأمر في هذا واسع والحمد لله. الحمد لله. والواجب الحذر من القطيعة، ووجوب صلاة الرحم بالمستطاع وبالميسور وبالمتعارف، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا كان الفجر يؤذن في 5:05 مثلا وأصلي في 6:00، هل هذا يعتبر من التأخير؟ ليس من التأخير، لكن الأفضل البدار، ولو أخرت إلى أسفر إلى أن أسفرت فلا بأس، لكن البدار بغلس وهو اختلاط الليل بالنهار، يعني اختلاط الظلمة بالنور بعد طول الفجر من ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة يكون هذا أفضل. لكن لو أخرت أو أخر الرجل قبل طلوع الشمس فلا حرج في ذلك، لكنه ترك للأفضل. السنة أن يصلى بغلس الرجال والنساء، صلى الفجر بصلي غلس، المرأة في بيتها والرجل في المسجد. وإن صلت مع الرجال متسترة متحجبة متباعدة عن أسباب الفتنة فلا بأس. والتأخير لا حرج فيه، لكنه يفوت الأفضل، ولا يجوز تأخير طلوع الشمس، بل هذا حرام ومنكر، بل يجب أن تفعل قبل طلوع الشمس، تفعل كلها. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم قطع الثمار أو الأشجار التي تكون للعامة وليست لأحد معين؟ الأشجار التي في البراري والقفار غير مملوكة لأحد، هذا ينظر فيها، فإن كان فيها مصلحة للمسلمين يستظلون بها ترعاها دوابهم لا تقطع. أما إن كانت في مضرة، في طريق يؤذي المسلمين، في محل يؤذي المسلمين، فقطعها فيه أجر. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رجلا رأى غصن شوك في طريق المسلمين، في رواية شجرة في طريق المسلمين، فقطعها وقال أزيلها عن أهل المسلمين، فشكر الله له ذلك وغفر له. فالحاصل أن هذا فيه تفصيل، فالذي ينفع الناس بقاؤه لا يقطع، والذي يضر الناس بقاؤه يزال، والمملوك لا يزال إلا بإذن ربه، لكن مملوك لا يزال إلا بإذن صاحبه. وإذا كان يؤذي الناس يرجع فيه إلى المحكمة، ولا يتجرأ الناس على ملك الناس إلا من طريق الشرع. أما في البراري والصحراء التي ليس فيها من كل أحد بل للمسلمين عامة، فهذا مثل ما تقدم، يرعى المسلم فيها، يرعيه بله وغنمة وبقرة، يحتش منها لا بأس، لكن لا يقطع الشجر الذي ينفع الناس ويستظلون به أو علامات على مياه أو على بلدان يهتدي بها السالكون، هذا يترك لا يتعرض، لأن في قطعها مضرة. أما إذا كانت الشجرة أو الغصون في طرق تؤذي الناس فإنها تسهل وصاحبها مشهور ومأجور. جزاكم الله خيرا. قررت صديقة لي أن تتحجب فأقسمت من فرحتي أن أعمل لها حفلة، إذا لم أستطع فما الحكم؟ إذا أقسمت بالله فالأشفع لك أن تفي وتبري يمينك، لأن الله قال واحفظوا أيمانكم، فإذا برت يمينك فهو أفضل، وفي تشجيع لها على الحجاب ونظم بعملها الطيب وتشجيع لغيرها أيضا، وإذا شق عليك ذلك كفري كفارة يمين والحمد لله. جزاكم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفى يمين وأتي الذي هو خير، فالإنسان إذا رأى فيها مشقة عليه يكفى يمينه والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا أختنا تقول أخبروني عن الشهداء جزاكم الله خيرا. الشهداء أنواع، أفضلهم الشهيد في سبيل الله لم يقتل في قتال الكفار أو قتال المغاة، ويموت في معركة بنية صالحة يقصد ثواب الله ويريد نصر دينه، فهذا هو أفضل الشهداء، والله وعدهم الجنة. ومن الشهداء من يموت بالطاعون، مرض الطاعون المعروف، أو مرض البطن وهو الإسهال، أو بالغرق أو بالهدم، كل هذا كل هؤلاء من الشهداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الهند وبعثها مجموعة من الإخوة من هناك. إخواننا يقولون نحن الطلبة المسلمين في البلاد غير الإسلامية تواجهنا مشكلة تحديد اليوم لرمضان، فنحن مثلا في الهند نصوم بعد سماع رؤية الشهر في السعودية أو إحدى الدول العربية، لكن سكان المسلمين وهم يمثلون نسبة لا بأس بها يصومون في يوم يختلف حسب رؤية الهلال عندهم دون دوران الأرض، نرجو أن توضحوا لنا، علما بأن المسلمين في الهند يمثلون 100 مليون مسلم جزاكم الله خيرا. على المسلمين في الهند وفي غير الهند أن يجتهدوا في ضبط دخول الشهر وخروجه، وأن يكون لهم من يعتني بذلك كالمجالس الإسلامية أو المحاكم، إن كان هناك محكمة إسلامية تعنى بهذا الأمر، وتأمر من يلتمس الهلال حتى يطبقوا الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأطروا رؤيته، فإن هم عليكم فأكمل عدة 30. فالمسؤولون عن الصيام يعرفون دخول شعبان، فإذا رأوا الهلال 30 من شعبان صاموا، وإلا كملوا 30 وصاموا، ويعيدوا من يعتني بهذا الأمر من الثقات العدول بالرؤية أو تكليم من يرى الهلال يتراءى الهلال في أول شعبان وفي أول رمضان. وعلى كل فرد من المسلمين أن يكونوا مع إخوانهم، يصوموا مع إخوانهم ويفطروا مع إخوانهم، ولا ينقسمون ولا يتفرقون. المشروع للمسلمين في أي بلد يصوموا جميعا ويفطروا جميعا وأن يتعاونوا على الخير. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. فمشروع لك أيها السائل أن تصوم مع إخوانك في الهند، وهكذا في أمريكا، وهكذا في أوروبا، وهكذا في غيرها من البلاد التي يغلب فيها الكفار ويكون المسلمون فيها أقلية. المسلمون يجتهدون ويتحرون الشهر ويصومون، وإذا رأوا يصوموا برؤية دولة معينة السعودية مثلا لأنهم وثقوا بها وصاموا برؤيتها فلا بأس، ولو تيسر أن يصوم المسلمون جميعا فهذا أفضل وأحسن، لأن المسلم شيء واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته، هذا خطاب المسلمين. نعم. قال لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكون عدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكون عدة. فالمسلمون عليهم أن يعتنوا بهذا في أي مكان وأن يصوموا إذا رأوا الهلال أو كملوا عدة شعبان، وأن يفطروا إذا رأوا الهلال أو كملوا رمضان 30، وأن يتعاونوا في هذا، وأن يكونوا جميعا يدا واحدة لا يختلفون. هذا هو الواجب وهذا هو المشروع. نعم. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، تفضلتم وقلتم إنه لو صام المسلمون كلهم جميعا في يوم واحد لكان أفضل. هناك فارق في التوقيت سماحة الشيخ لا يقل عن 7 ساعات بين شرق الكرة الأرضية وغربها. لا يضر. أيوة. على الصحيح لا يضر، وإن اعتبره بعض أهل العلم وقالوا إنه يعتبر، لكنه في الحقيقة الصواب أنه لا يمنع أن يصوموا جميعا، ولو اختلفت المطالع كما بيننا وبين افريقيا ومصر ونحو ذلك، وكما بيننا وبين اوروبا وامريكا ونحو ذلك. لكن قال بعضهم ان اذا بعد جدا وصار النهار ليلا وليل نهارا، فلهذا البعد يكون لهم رؤيتهم، هؤلاء البعيدون يكون لهم رؤيتهم لانهم لم يشتركوا معنا في الليل. نعم. هذا له وجه ذكره ابن عبد البر رحمه الله وجماعه، ولو صاموا مع غيرهم ولو بجزء قليل من الليل كفى ذلك. أيوة. والحمد لله نعم الأدلة، فلو مثلا طلع عليهم الليل في آخر الليل عندنا فهم معنا في اليوم الذي يصبحون عليه ولا بأس، وإذا صاموا برؤيتنا فلا حرج في ذلك، وإذا صمنا برؤية من نثق به في البلاد الأخرى فلا بأس، المهم الثقة. نعم. إذا كانت الدولة التي صامت تصم بالرؤية ويوثق به وصام الناس فلا بأس، أما الصوم بالحساب فلا يصام بالحساب عند جميع أهل العلم، حكاه أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام، حكاه إجماع أهل العلم، وقد درس مجلس فاية كبار العلماء في هذه البلاد. نعم. هذه المسألة، وأجمع المجلس على أنه لا يصام بالحساب أبدا كما أجمع عليه العلماء، ورأوا أنه لا مانع من العمل باختلاف الرؤية والمطالع، وأن لكل أهل بيت رؤيتهم، لأن هذا أمر فعله المسلمون من قديم. ولم يحفظ أن المسلمين في سنة من السنين اجتمعوا على رؤية واحدة لتباعد الأقطار. فإذا عملت مثلا السعودية برؤيتها ومصر برؤيتها ومثلا أوروبا أو المغرب أو كذا برؤيتها فلا بأس، لكن إذا تيسر اجتماعهم واتفاقهم على رؤية واحدة فهذا أفضل وأكمل وأوفق للأحاديث. جزاكم الله خيرا. يجمع جغرافيون سماحة الشيخ على أن مكة المكرمة تقع في وسط الكرة الأرضية، رأيكم لو اقتدى الناس في شرق الكرة الأرضية وفي غربها برؤية أهل مكة؟ لا يكفي، ليس لهذا أصل، ليس لهذا أصل، المهم الرؤية، فإذا رآه أهل مكة السعودية مثلا. نعم. وثبت عندهم وصام الناس برؤيتهم فلا بأس، ولو صام أهل الأرض كلهم. طيب. عملا بظاهر النصوص، وهكذا إذا رؤي في مصر أو في الشام أو في الأردن أو في العراق أو في أي مكان رؤية يطمئن إليها من طريق المحكمة الشرعية، من طريق الشهود العدول، لا من طريق الحساب، فإنه يصام بذلك بشرط الطمأنينة إلى أن الذي رأوا عدول وأنه من طريق الرؤية لا من طريق الحساب، فالمعول على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا على اختلاف المطالع. أيوة. ولا على الحساب، المعول على ما قاله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تقوموا عدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تقوموا عدة، وقال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه 10 يعني 30. نعم. والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه 10 وخلص الإبهام في الثالثة. نعم. يعني أن يكون 29. نعم. وقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكلوا عدة، وقال إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب، أشر هكذا وهكذا، فعلم بذلك أن الصيام يكون بالرؤية أو بإكمال عدة، وليس لنا أن نصوم بالحساب، وليس لنا أن نعمل بمجرد اختلاف المطالع من غير نظر أو ندع الرؤية من أجل اختلاف المطالع، لا، فإن المطالع تختلف حتى بين مكة والرياض. نعم. حتى بين مكة وما ما هو أقل من ذلك أيضا. نعم. فإذا صام أهل مكة برؤية الرياض وأهل الرياض برؤية مكة أو جدة أو المدينة أو الشام أو مصر أو نحو فلا بأس بهذا، المهم ثبوت الرؤية، ثبوت الرؤية برؤية العين لا بالحساب، فإذا ثبتت الرؤية واطمأن أهل البلد الذين يجاورون بلد الرؤية أنها رؤية شرعية، وعرفوا أن هذه البلاد تعتني بالرؤية وأن تعتني بالشهود وأنها لا تعمل بالحساب فإنها يقتدى بها. بارك الله فيكم. إذن حتى ولو كان البلدان ملتصقين واختلف صيامهما لا يؤثر ذلك؟ لا يؤثر، لا هم رؤيتهم ولا لأن كل بلد ملتصقة، مثلا السعودية ملتصقة بالأردن، نعم، مثلا بحدود الشام، وإذا استقلت الأردن أو المصر برؤيتهم لأسباب اقتضى ذلك عندهم وعند علمائهم، أو السعودية استقلت بسبب ذلك فلا بأس بذلك، كما قرر مجلس هيئة كبار العلماء وكما قرره العلماء. وأصل هذا ما ثبت عن ابن عباس، هذا هو الأصل. أيوة. ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق غريب أنه قدم على المدينة قادم من الشام، قال فأتيت ابن عباس فسألني عن رؤيته للشام، قلت نعم رأيناه بليلة الجمعة، وصمنا يوم الجمعة في الشام، وصام معاوية وصام الناس. فقال ابن عباس نحن رأينا يوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة. فقال قريب أفلا تكتفي برؤية معاوية الناس؟ قال لا، هكذا أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني بقول الصوم رؤيته وأفطر رؤيته. فابن عباس تأول على أنها لا تعم الناس بل تخص كل دولة وكل بلد بنفسها إذا تباعدت عن بلد أخرى كبعد المدينة عن الشام ونحو ذلك. هذا فقه ابن عباس ورأيه، وعمل به جماعة من العلم وقالوا لكل أهل بلد رؤيتهم إذا تباعدت البلاد بعض التباعد. بارك الله فيكم، هذا هو الأصل في أهل المسلمين. جزاكم الله خيرا. ما ظهر في العصر الحديث مما يسمى بالمراصد، هل يعتمد على سماحة الشيخ؟ يستعان بها، يستعان، لكن لا يجب أن تتخذ الحجة. أيوة. إذا ما رأى المرصد يقال لا، مثلا عندنا مرصد أو مثل مرصد مثلا، نعم، لا يقال إذا كان مرصد ما رأى لا تقبل الشهادة في مصر ولا في الديار ولا في، لا، المرصد يستعان به، لكن إذا شهد عندنا شاهدان عدلان أنه رأوا الهلال نعمل لشهادتهما ولا نلتفت المرصد، ولو قال إنهما أخطأ، ولو قال إن الهلال ما ولد، شهادة العدول مقدمة على المرصد وعلى غير المرصد، وحتى الواحد في دخول الشهر على الصحيح، نعم، حتى الواحد، نعم. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فرأيت الهلال وأخبرت النبي إني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام برؤية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. لكن أهل المراصد إذا رأوا والرؤية البصرية لم يرى أصحابها، إذا رأى المرصد بعينهم، بعينهم وليس بالنفس، مو بالحساب، عين بالعين، وهو ثقة، أيوة، وهو بفلان وفلان، نعم، الناس اللي ما لهم قيمة، أيوة، ولكنهم في المراصد، أيوة، مع من السكرين أو معروفين بالمعاصي، لا ما تقبل شهادتهم، أيوة. إذا رأه عدل في المرصد بعينه، أيوة، مثل ما لو رأى في المسجد أو في المنارة، أيوة، سواء أو بالنظارة مثلا، أو لو رآه من وراء النظارة، المقصود لا جزم بذلك، إنه رأى بعينه أو بمواصلة المكبر، وهو عدل، هو عدل، نعم، لا بأس، بارك الله فيكم، يعمل برؤيته، نعم، بارك الله فيكم. والشاهدان أحوط إذا تيسر، جزاكم الله خير. هذا في الدخول، وفي الخروج لا بد من شاهدين. أيوة. وهكذا بقية الشهور. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.